السلام عليكم. في فيديو اليوم هنتكلم عن امتى يكون توفير الوقت والجهد خسارة مش مكسب. في بعض الأحيان بنكون بين خيارين، اننا نبذل الوقت والمجهود في حاجة احتمال نجاحها ضعيف، او اننا ما نعملش حاجة خالص. زي مثلا لما تكون بين خيارين انك تجرب تتعلم مهارة معينة رغم ضعف احتمال نجاحك فيها، او عدم تعلم اي شيء على الإطلاق، او بين انك تستثمر في مشروع معين بوقتك وجهدك، وبين انك ما تعملش حاجة بالوقت والجهد ده. لما تتعرض لموقف زي ده حذاري انك تبخل بوقتك او مجهودك. الفكرة انك من الاصل مش هتقدر توفر وقتك او جهدك. المال ممكن توفيره لفرصة بديلة مستقبلا بدلا من المخاطرة بيه في شيء احتمال نجاحه ضعيف، لكن الكلام ده لا ينطبق على الوقت او الجهد. الوقت هيمر على اي حال، مش هتقدر تدخره للمستقبل، وكذلك الجهد لا يمكن ادخاره للمستقبل. اصلا عدم بذل الجهد هيخلي قوة مخك وجسمك تضمر مع الوقت، بينما بذل الجهد حتى لو في عمل غير موفق بيزيد من لياقة وقدرة الجسم والمخ على بذل مجهود اكبر في المستقبل. لو قضيت فترة شبابك كلها توفر مجهودك، مش هتلاقي المجهود ده وقت الشيخوخة، بالعكس انت غالبا هتعجز وتشيخ بدري عن اللي تعود على بذل الجهد. طبعا لو في فرصة بديلة نسبة نجاحها اكبر، من المنطقي انك تختارها لبذل الوقت والجهد، لكن احنا هنا بنتكلم عن الحالة اللي مش بيكون فيها فرص بديلة افضل. وخد بالك من وهم الفرص البديلة اللي بيخترعها المخ الكسول عشان يوفر بذل الطاقة. يعني مثلا صاحبك يقولك تعال نروح الجيم، فتقول له لا انا هتمرن في البيت، وانت عارف انك مش هتتمرن وغالبا هتضيع الوقت في شيء غير مهم. في احدى المقابلات مع ايلون ماسك، المحاور سأله ليه اختار بذل الوقت والجهد والمال في تأسيس شركة سبيس اكس مع ان احتمال نجاحها وقتها كان ضعيف جدا. Why even begin? When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. إيلون ماسك جاوب جواب ضد كل اللي ممكن تتعلمه من كتب البيزنس، وهي ان لو الشيء اللي بتحاول تحققه مهم ومفيد فالامر يستحق المخاطرة. انا مش هقولك اعمل زي إيلون ماسك وخاطر بفلوسك، على الاقل هو ضامن انه حتى لو فشل وخسر 95% من ثروته مش هيموت من الجوع ولا هيبات في الشارع، لكن على الاقل لا تبخل بالوقت او الجهد بسبب ضعف فرص النجاح. وخليك فاكر ان لو مفيش فرص بديلة افضل فانت من الاساس غير قادر على توفير الوقت والجهد. اتمنى يكون فيديو اليوم مفيد، اشوفكم مع فيديو جديد قريبا باذن الله. السلام عليكم.